السبوح. السبوح سبحانه لأنه يسبح ويقدس، فهو المنزه المبرأ من المعائب والنقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، فله سبحانه الكمال المطلق. الحيي سبحانه المتصف بصفة الحياء، فحياؤه تعالى وصف يليق بجلاله وكماله، يستحي سبحانه من هتك ستر عبده وفضيحته، ويستحي سبحانه ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين، وهو حيي يحب أهل الحياء والستر، فمن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. الحنان سبحانه ذو العطف والحنان المبالغ في إكرام أهل طاعته إذا وافوا دار كرامته لحنانه عليهم، وهو يكرم المحسنين ويغفر ويصفح للمسيئين، إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن أعرضوا عنه فهو طبيبهم. وكلي محتاج وأنت لك الغنى، ومثلي من يخطي ومثلك من يعفو، وأنت الذي أبدى الوداد تكرما، ومثلك من يرعى ومثلي من يجفو. المنان سبحانه كثير العطاء عظيم المواهب، أعطى الحياة والعقل والنطق، وصور فأحسن الصور، وأنعم فأجزل، وأسنى النعم وأكثر العطايا والمنح، وهو المعطي ابتداء، فله المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليه، تعالى الله علوا كبيرا. الشافي سبحانه الشافي الحقيقي لكل آفة وعاهة ومرض بدني أو نفسي، فهو الشافي على الإطلاق وحده جل شأنه، ومنه تعالى شفاء النفوس من أسقامها والأبدان من أمراضها. الطيب سبحانه المنزه عن العيوب، الذي لا يقبل أن يتقرب إليه إلا بالأقوال والأعمال الطيبة والمال الحلال الطيب. الجميل سبحانه الذي له جمال الذات وجمال الأوصاف وجمال الأفعال وجمال الأسماء، وكل جمال في الوجود فهو من آثار صنعه، فهو واهب الجمال والحسن لمن شاء، ويحب سبحانه التجمل في غير إسراف ولا مخيلة ولا بطر ولا كبر، ولا يستطيع بشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار، فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم، فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. الجواد سبحانه الذي كمل عطاؤه وتتابع بره وتمت نوافله وعمت فضائله، جواد بالعطاء لكل حي، رحيم بالعباد بهم رؤوف. الوتر الوتر سبحانه واحد فرد لا شريك له ولا نظير جل وعلا، يحب الوتر ويأمر به في كثير من الأعمال والطاعات. السيد سبحانه الذي كمل له كل أنواع الشرف والسؤدد، فهو مالك الخلق والخلق كلهم عبيده. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. المحسن سبحانه المتفضل ذو الإحسان، الذي غمر الخلق جميعا بفضله وإحسانه، برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم، لا غنى لهم عنه طرفة عين. المعطي سبحانه الذي أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به، وأعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به، فاليد للبطش، والرجل للمشي، واللسان للنطق، والعين للنظر، والأذن للسمع، وغير ذلك من الأمور. فهل نتأمل في عطاء الله إلينا؟ تعطي ولا تعطى ففيك غنى عمن خلقت وأنت معتمد. هو الله. الهندسة والتوزيع للمهندس عاصم البني.